السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، كل عام وأنتم بخير بحلول هذا الشهر الكريم المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم صالح الطاعات والعبادات. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن كثير من القصص، ولكن كان دائما بيلفت نظري إن أكثر قصة ذكرها ربنا تبارك وتعالى، أو من أكثر القصص اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، هي ما تتعلق بقصة آدم عليه الصلاة والسلام والشيطان الخبيث. ومن أكثر الشخصيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا أيضا في القرآن هي شخصية الشيطان. وده اللي بيخلينا دايما نسأل أنفسنا، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الشيطان في كثير من الآيات؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في عشرات الأحاديث ما يتعلق بالشيطان؟ الأمر خطير. الشيطان عدو لنا مبين كما قال الله سبحانه وتعالى. هذا العدو لا يكل ولا يمل أبدا من إضلالنا وإغوائنا وإبعادنا عن ربنا سبحانه وتعالى. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الشيطان يدعو الناس ليكونوا من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلازم نفهم كويس جدا، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن الشيطان لنا عدو، فأنا لازم أفهم كويس جدا إيه الأسلحة اللي بيستخدمها، لازم أفهم كويس جدا إزاي أحارب هذا الشيطان، إزاي أفهم كويس جدا ايه المعركة بدايتها ايه ونهايتها ايه. وده اللي هنحاول بإذن الله تبارك وتعالى احنا نفصل فيه الكلام من خلال هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. يوميات شيطان، هنتعرف من خلال هذا البرنامج على يوميات الشيطان معانا في طاعتنا، في عبادتنا، في عقائدنا، في سلوكياتنا، في أخلاقنا، في علاقات الرجل مع امرأته، في علاقة الولد مع ابنه والوالد مع أبيه والوالد مع ولده. هنتعرف كويس جدا في يوميات الشيطان عن يوميات الشيطان معنا في الصلاة وفي أموالنا، وإزاي بيكون حريص جدا إنه يدفعنا دفع إن إحنا نأخذها من حرام ونضعها في حرام والعياذ بالله. ده هتبقى إن شاء الله دي هتبقى الفكرة العامة للبرنامج بإذن الله تبارك وتعالى. أنا عايز أدخل النهاردة في صلب الموضوع، قد إيه هو عدو لينا، قد إيه هو فعلا مبين، عدو مبين شيطان خبيث. بدأ عدوته لينا مع أول يوم بيخرج فيه الطفل من بطن الأم، بينزل وهو بيعيط. عارفين بيعيط ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا لي رسول الله من نزغ الشيطان في جنبه. الطفل الصغير ده، البراءة دي، عدوته بيوضحها الشيطان، بيوضح عدوته لينا مع أول يوم الطفل بينزل فيه من بطن الأم. الطفل اللي هو دلالة على البراءة، اللي كل الخلق ممكن يرحموا الطفل البسيط ده الضعيف ده. شيطان بيوضح لينا أنا عدوتي معاك كإنسان، أنا هتبدأ من أول يوم أنت بتخرج فيه الحياة. مع أول يوم الطفل فيه بيخرج من بطن الأم يبدأ الشيطان عدوته، وبيظهر أول صورة من صور العداوة. هذه العداوة اللي بتتلخص أنه أول ما بينزل الطفل يبدأ الشيطان يطعن في جنب هذا الطفل. ليه؟ عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، كما وضح ربنا تبارك وتعالى. ورحلته معانا طويلة. الرحلة بدأت مع أول يوم خرج فيه الطفل من بطن الأم، والعداوة دي هتفضل مستمرة معانا إلى آخر لحظة يخرج فيها الإنسان من الدنيا. كما قال الشيطان، كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الشيطان: أي ربي وعزتك وجلالك، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في جسدهم. طول ما هو الروح داخل الجسد أنا هفضل معاه أغويه وأضله وأبعده عن طاعتك يا رب. فقال الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا في حديث رهيب جدا قد إيه فعلا العداوة بينة من هذا الشيطان الخبيث. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعوذه، خد بالكم من التعوذ ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. يعني الشيطان مش هيسيبني حتى وأنا بحتضر، هيأتي لي وهيحاول أنه يفتني. وسبحان الله، كان الإمام ابن عبد البر يقول: وهذه من أعظم وأخطر الفتن التي ستعرض على الإنسان في هذا الوقت، اللي هي فتنة أن يأتي الشيطان إلى الإنسان ويأتي معه شيطانان في صورة الأب وصورة الأم. الأب يقول مت على اليهودية والأم تقول مت على النصرانية، حتى يفتن الإنسان فيخرج من الدين في آخر لحظة من اللحظات. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الختام. علشان كده كان النبي دايما بيعلمنا، زي ما كان سيدنا عبد الله بن عباس بيعلمنا، ان احنا نتعوذ بالله عز وجل من هذه الفتنة الخطيرة. فكان ابن عباس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا دعاء كما بيعلمنا الصورة من القرآن. ايه الدعاء ده يا ابن عباس؟ فكان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يعني ايه فتنة المحيا والممات؟ فتنة المحيا معروفة، أمال ايه فتنة الممات؟ بعض العلماء قالوا فتنة الممات مقصود بها القبر، ولكن بعض العلماء وهو ده موطن الشاهد قالوا فتنة الممات هو ما يعرض على الإنسان عند سكرات الموت والعياذ بالله من تلبيس الشيطان عليه. شفتوا قد ايه العداوة؟ شفتوا قد ايه العداوة؟ دي العداوة اللي احنا بنسميها العداوة الخاصة، اللي هي المتعلقة بالشخص نفسه، متعلقة بيا وبيك، متعلقة بيا وبحضرتك. إنما في عداوة عامة للبشرية كلها، العداوة دي اللي بدأت من آدم عليه الصلاة والسلام ولن تنتهي، ولن تنتهي إلا مع انتهاء آخر واحد في هذه البشرية. علشان كده الشيطان طلب من الله سبحانه وتعالى طلب واضح، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. يا رب أنظرني إلى يوم يبعثون، أنا مش عايز أموت، لا أريد أن أذوق الموت إلا مع آخر واحد من البشر. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا كما في صحيح مسلم في أواخر الزمان خالص بقى خالص، قال: فيبقى شرار الناس، يبقى شرار الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيأتيهم الشيطان فيقول لهم: ألا تستجيبون؟ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: تعبدون الأصنام فيعبدونها وهؤلاء هم شرار الخلق. تخيلوا من أول ما آدم عليه الصلاة والسلام خلق إلى آخر واحد من نسل آدم عليه الصلاة والسلام، كان هدف الشيطان الأساسي أن يظل الإغواء من لدن آدم إلى آخر واحد يكون على وجه الأرض. بقول لك ده عدو، وعدو مبين، وعدوته بتظهر في صور كتيرة جدا جدا جدا. منها أول صورة أنه ما بيحبش أبدا يشوفك على طاعة. لو في يوم من الأيام الشيطان شاف إنسان مننا ساجد بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، عدوته بتظهر، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإنسان إذا قرأ السجدة، إن نبينا آدم إذا قرأ السجدة، أي إنسان مننا قرأ في يوم من الأيام القرآن فمر على أي من آيات السجدة فسجد لله عز وجل، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وعند الإمام مالك في موطئه: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أضحر ولا أذل من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات من الله عز وجل على عباده وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام، عن الذنوب العظام. هنا الشيطان لما رأى رحمة ربنا سبحانه وتعالى بتنزل على الإنسان ظهرت العداوة، بقى في قمة الغيظ، بقى في قمة الصغار. ليه؟ خلاص الرحمة بتنزل، الذنوب العظام بتتغفر، شفت عداوته وصلت لإيه؟ كل خير يصل لك من ربك عز وجل يبقى حزين جدا. يقول أهل التفسير في قول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يقول ثابت البناني: أخبرنا، طبعا من الصحابة، أخبرنا أن هذه الآية لما نزلت بكى الشيطان، بكى الشيطان. وفي رواية أخرى: اعتزل الشيطان يبكي حتى اجتمع عليه الجن من كل بر ومن كل بحر فقالوا: ما لك يا سيدنا؟ قال: آية من كتاب الله عز وجل نزلت لا يضر بعد ذلك ابن آدم ذنب يصيبه. ما عادش الإنسان هيصاب، هيضر من أي ذنب وعمله طالما قعد يستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتاب إليه. فشوف هنا لما ربنا نزل آية الرحمة دي، لما نزل آية الرجاء دي، كانت النتيجة أنه عمال يبكي، انه حزين انه في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى نزل عليك رحمه من الرحمات. ده ان دل فانما يدل على مدى العداوه. عارف لو في يوم من الايام انت نجحت في الامتحان وتفاجئ ان في واحد زعلان جدا اصبح عدو ليك، يوم زواجك واحد حزين جدا ده اصبح عدو ليك، شيطان عافاني الله وإياكم عدوته ما بتقتصرش على هذا الأمر، بل عدوته كمان أنه يحاول بقدر المستطاع أنه يؤثر في نفسنا جدا. هيحاول بقدر المستطاع يشوفك دايما حزين، يحاول بقدر المستطاع أنه يشوفك دايما الآن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وهنعرف بعد كده إن شاء الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الرؤية ثلاثة: رؤية طيبة من الله تقوم مرتاح وقرر العين ومنشرح الصدر، ورؤية خبيثة من الشيطان، وفي رواية ورؤية تحزين من الشيطان، تهاويل تقوم منها متضايق. شوف وصلت الأمر لحد إيه، بل تأتي حملة بنت جحش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله إنني استحاض حيضة شديدة منعتني من الصلاة. فقال: إنما هذه رقضة من رقضات الشيطان. ده دي ضربة من ضربات الشيطان في رحم المرأة، فيظل الدم ينزل بصورة مستمرة. شفتوا العداوة وصلت لأي درجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول لنا عبد الله بن عباس بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس ذات يوم على حصيرة، فجاءت فأرة، فار أخذ بفتيلة، الفتيلة اللي هي اللي فيها المصباح اللي بتنور بتولع دي أو ننور بيها، فجاءت الفأرة فأخذت الفتيلة فأخذت تجرها حتى ألقتها على الحصيرة التي جلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فاحترق منها قدر الدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليدل هذه أي الفأرة على هذه أي الفتيلة حتى تحرق عليكم بيوتكم، أو حتى تحرق عليكم بيوتكم. شفت العداوة؟ هو لن يهدأ أبدا، لن يستقر له بال أبدا، ولن تستقر له عين أبدا، إلا لما يشوفك دايما في أذى، لما يشوفك دايما في هم، لما يشوفك دايما في غم، لما يشوفك دايما في كرب. وده اللي احنا نحاول بقدر المستطاع إن شاء الله بإذن الله خلال الحلقات القادمة، إن أنا أقدر أعرف هو يحاول يغوي الإنسان إزاي، يحاول يعمل الإنسان مشاكل إزاي، وأنا إزاي بفضل الله إن أنا أحاول أبعد هذا الكيد عني، إزاي ننتصر على الشيطان، إزاي بفضل الله أعتصم بربي عز وجل علشان أكسب الجولة دي. ده اللي هنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى من خلال حلقات يوميات شيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من السمع والقلب في تمام أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إبليس ضعيف أي نعم.